هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء نقدم أجمل التهاني وأرق الأماني إلى الشرطة المصرية، إلى قوات المسلحة الباسلة، إلى كل مصري يعشق ويقدر مصرنا الغالية. أيها الأصدقاء، اليوم 30 يونيو، ذكرى غالية على كل المصريين. أيها الأصدقاء، مصر، مصر الغالية، مصر بلد الحبيب. اللقمة من الغيط المصري، والهجمة من القطن المصري. اللقمة من الغيط المصري، والهجمة من القطن المصري. اللقمة من الغيط المصري، والهجمة من القطن المصري. والغنوة دي كتبها مصري، الغنوة دي كتبها مصري، والمصري لحن عشاني. والحب لو يتقال في كلام، انا كنت اغني عشرت اياه. والحب لو يتقال في كلام، انا كنت اغني عشرت اياه. والحب لو يتقال في كلام، انا كنت اغني عشرت ايام. لا كنت اغني عشر أعوام، كنت أغني عشر أعوام، قد اللي ليك في وجداني. طول عمرك يا مصر يا حرة، صبرة وعرفة طريق النصر. لفت ياما جوا وبرة، مرتحتش غير فيك يا مصر. طول عمرك يا مصر يا حرة، لفت ياما جوا وبرا، مرتحتش غير فيك يا مصر. يا مصر يا حرة يا بلدي، يا مصر يا حرة يا بلدي، يا بلدي يا بلدي، وبلدي بلدي بلدي بلدي، دي بلدي الحبايب. بلدي يا بلدي، بلدي الحبايب. عجبني اسمك وحروفك، ويا مصر من قبل ما اشوفك. عجبني اسمك وحروفك، وقريت حياتي في كفوفك، وشلت صورتك عنيا. دي مصر لما بتندهلي، عمري ما جلها على ملي. دي مصر لما بتندهلي، عمري ما جلها على ملي. دي مصر لما بتندهلي، عمري ما جلها على ملي. ده حب مين اللي سألي إلا ابتسامتك يا بهية. طول عمرك يا مصر يا حرة، صبرة وعرفة طريق النصر. لفت ياما جوا وبرا، غير فيك يا مصر طول عمرك يا مصر يا حرة صبر وعرفة طريق النصر لفت ياما جوا وبرا مرتحتش غير فيك يا مصر يا مصر يا حرة يا بلدي يا مصر يا حرة يا بلدي يا بلدي يا بلدي وبلدي بلدي بلدي بلدي دي بلدي الحبايب بلدي يا بلدي بلدي الحبايب بلدي والأغنية التالية أيها الأصدقاء للمجموعة وتسلم الأيادي. تهنئة طويلة جدا من الصديق مجدي عبد العاطي. اسمح لي أستاذ مجدي أن أنا هختصر في الإهداءات لأنها كثيرة جدا جدا. بيقول في تهنئته: أطيب التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لشعب مصر الغالي العظيم الذي وقف صفا واحدا. أيضا تحية القوات المسلحة المصرية. أيضا لكل العاملين بوزارة الداخلية، وإهداء خاص جدا إلى كل أعضاء جمعيات تنمية المجتمع المحلي بمحافظات مصر. إهداء أيضا إلى كل أعضاء البرلمان المصري الحريص على مستقبل هذا البلد. أيضا تهنئة غالية إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهنئة أيضا إلى كل السادة المستمعين وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا إهداء خاص جدا إلى الأستاذة مها لطفي سعد وزوجها والأبناء، الأستاذة رحاب نبيه وزوجها والأبناء، الحاج سعيد عبد العظيم وأسرته بالإسماعيلية. وأيضا إلى دعاء مجدي عبد العاطي بمناسبة الخطوبة وخطبها الأستاذ أحمد مجدي يحيى بكفر سان دنهور ببنها. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأخيرا التهنئة لمجلس إدارة مركز شباب مجول الرياضي ببنها. أنا بشكرك جدا على هذه التهنئة وبالنيابة عن كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون وأصدقاء مستمعي برنامج ما يطلبوا المستمعون، بشكرك وبحييك وبقول لك كل سنة وانت طيب. أيضا أجمل التهاني من الأستاذ محمود المنشاوي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المصريين. أيضا من الصديق محمود محمد علي سعد بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية وإلى الوالد الغالي وإلى الأهل والأصدقاء وإلى كل المصريين. أيضا أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديقة عفاف عبد المنعم راضي، بتهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وبتقول: تحية من القلب إلى القوات المسلحة، تحية من القلب إلى أفراد الشرطة المصرية الباسلة، تحية من القلب إلى كل مصري يقدر تراب هذا البلد. بشكرك جدا جدا يا أستاذ عفاف، وإليكم أيها الأصدقاء تسلم الأيادي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة ويوم الهنا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية إلى كل المصريين، الصديقة أم عبد الرحمن والصديقة جيهان أبو دبارة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتم طيبين. تحياتي للإذاعية الأستاذة منى بطاح، تحياتي تحية خاصة جدا لبشمهندس سامي الشيمي، كل سنة وانتم طيبة يا بشمهندس. كل سنة وكل إذاعة البرنامج العام، إذاعيين البرنامج العام بخير وطيبين. ببعت تهنئتي بمناسبة العيد، كل سنة ومصر طيبة وشعبها وجيشها وشرطتها والرئيس السيسي، كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير وسلام إن شاء الله يا رب. عايزة أعمل تهنئة بس للأستاذ عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا أستاذ عصام، عقبال 100 سنة يا رب إن شاء الله. وببعت ألف دعوة بالشفاء العاجل للأستاذ محمد أبو رفاعي، تقوم بألف سلامة إن شاء الله. ببعت تهنئة خاصة جدا لحبيبتي أم عبد الرحمن والأختها الفاضلة مدام ناديا وزوجها عماد بمناسبة قدوم المولود الجديد عمر محمد عماد والمولودة السكرة رهف أحمد عماد، ألف ألف مبروك ويجعلهم ذرية صالحة إن شاء الله. ببعت تهنئة جميلة خاصة لجروب ما يطلبه المستمعون، على سبيل المثال للحصر، طبعا مش عايزة حد يزعل مني، الأستاذ محمد الطواب، أستاذ يسر ياسين، أهلا المحلاوي عصام ومحمد وعلي المحلاوي، كل سنة هم طيبين، أستاذ سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، محمد علي محفوظ ووالدته، الأستاذ عماد يوسف، رجب فهمي، حلمي سالم، أحمد الكاوي، أم عبد الرحمن، وفاء الكاشف، الأستاذة فوزية أبو علوان زوزتي، الأستاذ عز الدالي، الدكتور فاتي النجيب صديق، نغم وتغريدي الشاعر، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، مدحت المدني، إبراهيم خليل، إبراهيم إسماعيل الغيطاني، أحمد رجب، محمد سلطان والحاجة والدته، الأستاذ ماهر عبد الله زكي والعائلة، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رأفت العموري، رضا سمير أبو سمرة، مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، مختار المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، المستشار عادل زكريا، شاكر صبري، صبر الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فودة. كل سنة وكلكم طيبين وبألف صحة وسعادة وهنا إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. يوم المنى مبروك علينا كلنا، يوم ذكرى كل شيء جميل بيقلب السنة بالسنة. يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا كلنا، يوم ذكرى كل شيء جميل بيقلب السنة بالسنة. يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا من عهد زمن وتملك دي، ويقول ويعيد عصفور العيد، فتح يا ظهور وتحكي للنور بفرح وسرور وبقلب سعيد، ويقول ويعيد عصفور العيد، روح المرح في الجو رايات ومزيكة على بالونات والدنيا عاملة مهرجانات، لأن ده يوم الهنا يوم الهنا يوم عجبي يا حبيب قلبي، فرحان بالعيد ولا بسببي، احلى سببي، هنخلي الكون 100 مليون لون وان كان اليوم حلو يا حبي، احلى سببي، أحلى منك جميع الناس بعيونها دي المليانة حماس وقلبها المليان إحساس بإن ده يوم الهنا يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا كلنا هتمر سنين وسنين وسنين واليوم ده يقعد وإحنا غايبين وبنات شربك وشباب حلوين يسألوا عنا وعن أيامنا يلقوا زماننا كل محبين وبنات شربك وشباب حلوين ونعيش هنا أبد الأبدي أنا وحبيبي والسمعين وطول ما فيها مصريين حيبقى ده يوم الهنا أنا يوم المنى مبروك علينا كلنا يوم ذكرى كل شيء جميل فعلا السما للسما يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وسورة. الأغنية مهداه بأجمل التهاني قلبية من الزوجة منال والأبناء علاء ومنة عصام المحلاوي والأخ علي المحلاوي وآل المحلاوي إلى الغالي عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من رجب أبو محمد إلى كل الأصدقاء بمناسبة الأعياد، كل عام وأنتم بخير وكل عام ومصرنا الحبيبة غالية دائما. أيضا إلى الأخت الغالية دكتورة فاتن نجيب صديق والدكتور محمد الطواب والأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذ محمد علي محفوظ والأستاذ محمود البرعي والأستاذ رضا الأزور والأستاذ مدحت المدني كل سنة وانت طيب والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ محمد سلطان والأستاذ المهندس سمير عبد الحفيظ وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني من إسماعيل الغطاني ومحمود المنشاوي وإقبال جمال بدوي وأحمد مكاوي وأحمد عبد الوهاب إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة الأعياد. أجمل التهاني من هالة الشربيني إلى الزوج الغالي دكتور محمد الشركسي المستشار بقطاع التعليم والابنة المهندسة شروق وخطيبها المهندس حسام شطة وإلى الأستاذة شيماء وزوجها وإلى الأستاذ محمد مصباح وعبد الرحمن الشركسي وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان بأجمل التهاني قلبية إلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا أجمل التهاني من عادل راغب الطحاوي إلى كل أصدقاء ما يطلبه المستمعون وأيضا كل مستمعي البرنامج العام. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المصريين على أرض مصر. أيها الأصدقاء، صورة عبد الحليم حافظ. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة عافية وقبة

والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفريد الأطرش وسنة وسنتين. أجمل تاني قلبية من ماهر عبد الله زكي إلى كل المصريين وإلى جيش مصر وإلى شرطة مصر وإلى كل العاملين على خدمة المصريين، وبيقولهم كل سنة وأنتم طيبين. أيضا إلى الأستاذة مها لطفي والأستاذة حنان مصرابي والأساتذة أحمد خلاف وأحمد جمال وشعبان أبو يوسف وأم عبد الرحمن وعبد الله شمردل وأسامة الرفاعي وأيمن جودة وعبد العظيم اللواج وسمير المصري وأولاده روية وندى ومحمود وأمال عبد الغني البقري وأحمد إبراهيم طلبة بالمحمودية وأولاده محمد وأمير ونورهان وأم محمد وشاكر صبري وصبر الزياد وكل الأهل والأقارب بمحافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي والهوابر، وإلى كل من يسأل عني وكل من يحب مصر. أجمل تاني قلبية من حلمي سالم إلى ابنة الأخ سهيلة حسين سالم بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك. يشارك في التانية أم مريم ومريم ومحمد حلمي والعم والعمة وكل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم دكتور جلال الدين الشاعر، بيهدي أجمل التحيات إلى كل مصري يعشق تراب مصر، إلى جيش مصر العظيم، إلى شرطة مصر، إلى كل المصريين وإلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كل من يعشق تراب هذا البلد، إلى الأبناء فريد وأسرته، نغم وأسرتها، تغريد وأسرتها، وإلى الإبنة الغالية فوزية أبو علوان. وأخيرا أيها الأصدقاء من الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، بيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين بمناسبة الأعياد، وبيقول لكل مصري مغترب خارج مصر كل عام وأنت بخير، ومصر دائما دائما في القلب. أيها الأصدقاء سنة وسنتين فريد الأطرش. الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، قلبي نادالك حن وجالك غنى لك مواويل وليالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، قلبي نادالك حن وجالك غنى لك مواويل وليالي، وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوف الدين، وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوف الدين، يا مصر يا عمري يا نور العين. يا عيوني ولا تنامي، اسهر يا عيوني